لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب أو من باب صفة الصلاة، وقفنا عند الحديث 26، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال: متفق عليه. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وذكر هذه الأعظم أي يعني عظام، وذكرها. وهذا الحديث ساقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يريد من ذلك بيان شيء من صفة الصلاة، ألا وهو كيفية السجود وهيئة السجود المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أعضاء السجود، ما هي أعضاء السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، يعني أمرني الله عز وجل، أن أسجد على 7 أعظم، أن أسجد على 7 أعظم. قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وهذا كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، يبقى ده عضو مش عضوين. أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أدي أول واحد اللي هو الجبهة والأنف معا، لأنه قال على الجبهة وأشار إلى أنفه، فقال بالقول باللفظ الجبهة، ونبه بالفعل على يعني المقصود بذلك، وهو الجبهة والأنف، كلاهما عظم واحد، كلاهما عظم واحد. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، وإلا كانت الأعضاء 8، لو عذبنا بقى الجبهة عضو والأنف عضو، كده يبقى الأعضاء 8. لماذا؟ لأنه قال: واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، يبقى كده 7 أعضاء. أما إذا قلنا إن الجبهة عضو والأنف عضو، فهنا تكون 8 أعضاء، وهذا غير صحيح باتفاق أهل العلم، أنه السجود يكون على 7 أعضاء وليس 8 أعضاء. طيب، ماذا لو أن إنسانا يعني سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف، ولم يسجد على الأنف؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، تكلم فيها العلماء، حتى أن الأحناف في مناظرة العلماء قالوا يكفيه السجود على الأنف، يعني يجزئه لو سجد بس على الأنف فقط. وهذا فيه نظر، لأن لفظ الحديث على الجبهة، فلو حتى تجوزنا وقلنا أن العضو هو عبارة عن الجبهة أو الأنف، يبقى الأولى من باب أولى، لأنه الذي نص عليه اللفظ هو الجبهة. ولذلك لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف صح السجود، أما لو سجد على الأنف دون الجبهة ففيه نظر شديد، والأولى عدم فعل ذلك، ولأنه على الأقرب لا يكون ساجدا، لا يكون ساجدا عند ذلك، والله أعلم. قال طاووس رحمه الله تعالى يفسر يعني أو يذكر يعني تفسير ذلك، يقول ويفسر ذلك رواية النسائي، آسف الصنعاني، قال يفسر ذلك رواية النسائي، يعني يفسر أن الاثنين هم عضو واحد، رواية النسائي. قال طاووس رحمه الله وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد. شوفوا الرواية دي، قال ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد، هذا عضو واحد، وعليه أنه لا يسجد الإنسان على الجبهة والأنف. أي نعم. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب ما الذي جعلنا نقول أن الجبهة لو كان لابد أن يسجد بشيء من الشيئين، الجبهة ولا الأنف، فليكن الجبهة؟ لماذا؟ لأنه نص عليه قولا في هذا الحديث وفي حديث المسيء صلاته وهو الذي قال له فيه صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك، في بعض الروايات يعني قال ومكن جبهتك يعني من الأرض، فدل ذلك على وجوب السجود على الجبهة، وجوب السجود على الجبهة. أي نعم. قال وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أيضا مسألة في صفة الصلاة، وهي مجانبة الذراعين عن الجنبين، مجانبة الذراعين عن الجنبين، يعني لو سجد ما يكون في مجانبة، يعني مجافاة بين الذراعين وبين الإيش الجنبين، ما يبقاش عامل كده يعني هو ساجد. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ولا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مكشوفة الذراع مثلا حتى يبدو بياض الإبطين، إنما هذا من الممكن أن يكون تقديرا، يعني أنه تقديرا مجازا، يعني أنه ده حتى بالثياب كده يسموه بياض الإبطين، ما تحت الإبطين يعني، أو أنه على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا له أكمام قصيرة، أكمام، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القمصان لها أكمام قصيرة، فالقم له قصير، وإذا كان واسع شوية فلو الإنسان سجد كده ممكن الغير يرى بياض إبطيه. فهذه الهيئة سنة، هذه الهيئة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذه الهيئة كما ذكر يعني الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. سبحان الله، إنه لما يبقى كده عامل كده ساجد ونحو ذلك يبان الإنسان في السجود له هيئة كده وكأنه عدد. ومقتضى ذلك أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد على بعض الأعضاء على بعض، يعني ما يركنش الذراعين على الجنبين مثلا، ولا البطن على الركبتين مثلا، ولا رجل على رجل مثلا أو قدم على قدم، لا كل عضو، والركبة بعيدة عن الركبة شوية، واليدين متجافيتين، وهكذا. هذه الهيئة. لكن هذا فيما إذا لم يكن فيه إضرار بمن بجواره من المصلين، هذا فيما إذا لم يكن فيه إضرار وإيذاء لمن بجواره من المصلين، بحيث لو مثلا ضاق المكان ولو أنه جاف بين ذراعيه وسجد على هذا النحو تسبب في إيذاء من على يعني يمينه أو على يساره فإن ذلك يترك، عند ذلك يترك، تترك المجافاة، تترك المجافاة. لماذا؟ لأن الإيذاء حرام والمجافاة سنة، مجافاة بين الذراعين والجنبين سنة، فيترك لأجل عدم إيذاء المصلي الذي يصلي إلى جواره. كذلك يجوز ترك المجافاة إذا كان ذلك يشق على الإنسان، إذا كان ذلك يشق على الإنسان، بمعنى أنه ممكن يشق عليه من طول السجود، مثلا أن يكون الإمام أطال في السجود، خصوصا مثلا لو بيصلي مثلا قيام ليل أو نحو ذلك أو تراويح أو تهجد، فالإمام أطال في السجود، والمجافاة دي ربما يتعب منها بعض الناس فيحتاج إلى أن يعتمد على بقية أعضائه، لا بأس في ذلك. أو يكون هو نفسه ما يقدر أصلا على المجافاة لأنه عنده علة مرض، عافانا الله وإياكم والمسلمين، يعني خصوصا المرضى اللي عندهم مشاكل في الأعصاب، فبيبقى صعب عليه أن يظل حتى يعني دقائق بسيطة يظل عامل مجافاة، فبيبقى غالبا محتاج يسند على جسمه نفسه، يسند إيده على جسمه نفسه، خلاص لا حرج بذلك وله أجر إن شاء الله بنيته. ومما أيضا ينبه عليه في هذه المسألة هو أمر المرأة، أمر المرأة، فإن المرأة أيضا لا تجافي، فإن المرأة لا تجافي بين يعني جنبيها. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل حديث البراء على أن الواجب على المصلي أن يضع كفيه على الأرض، ويدل على استحباب رفع الذراعين عن الأرض، والمرأة تضم نفسها في ركوع وسجود وغيره فلا تجافي، وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها لأن ذلك أستر لها. يعني المرأة ما تعملش مثلا وهي قاعدة ما تعملش جلسة الافتراش ولا تعمل مجافاة، لا، المرأة تضم جسمها ما أمكنها، تضم جسمها ببعضها كده، لا، لأن هذا أستر لها. وهناك خبر يعني ضعيف وهو حديث مرسل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأتين تصليان، فلما انصرفتا من الصلاة قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن المجافاة هكذا كالرجال، وأمرهما ب يعني عدم المجافاة ونحو ذلك. فهذا بالنسبة للمرأة. أما الحديث الثاني قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. فهذا كما ذكرنا سنة، إلا أن يكون في ذلك عذر لعدم فعله، وهو مستحب ولا يجب يعني كما يعني ذكرنا قبل ذلك. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب أو بالركب، يعني على حسب الضبط والله أعلم. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه. شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، يعني إذا فرجوا بين الذراعين والجنبين، فيقوم ممكن لما يطول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يقوم يتعبوا، فقال: استعينوا بالركب أو بالركب، إن الأعضاء تركب على بعضها، والله أعلم إنهم يعني يسندوا على أجزائهم الأخرى، فدل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين. قال وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، إذا ركع فرج بين أصابعه يعني إذا وضع يعني يديه على ركبتيه أثناء الركوع فرج بين أصابعه، تقوم أصابعته انفرجت، وإذا سجد ضم أصابعه، لما يسجد يبقى أصابعه على الأرض مضمومة مش مفرجة كده، وإلا بعض الناس يعني تلاقي له ساجد عامل كده، هذه إساءة، إنما هذه الصفة صفة المعتدل الخاشع الساكن. أما الركوع فناسبها التفريج لأنه يمكن يده من ركبتيه أينها. ولذلك هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله تعالى لبيان هيئة الأصابع عند الركوع وعند السجود، لبيان هيئة الأصابع عند الركوع وعند السجود. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هو كما قال. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله تعالى لبيان كيفية قعود المريض في الصلاة، لبيان كيفية قعود المريض في الصلاة. فالمريض الذي يحتاج إلى القعود فإنه يجلس إذا كان الإنسان لا يقدر على القيام فيجلس. وقديما لم يكن عندهم كما هو في زماننا والحمد لله، لم يكن عندهم الكراسي التي في زماننا الآن السهلة اليسيرة في الحمل واستعمالها في المساجد ونحو ذلك. وإلا ربما يقول قائل: لا، كانوا يعرفون الكراسي. أي نعم، الكراسي دي كانت عند الملوك، يعني كسرى وقيصر يعني ممكن الكرسي بتاعه كان أقل من الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده، يعني الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده بيلف وبتاعه ويروح لورا ويروح لقدام ونحو ذلك. كسرى وقيصر الكرسي بتاعه ما كانش يروح لورا ولا قدام ولا بيلف، الكرسي بتاعه كان فخم كبير ونحو ذلك، بس كرسي كده يعني زي ممكن أدنى كرسي يعني دلوقتي في الكراسي اللي هي الضخمة عندنا دلوقتي. الغرض يعني أن هذه الكراسي لم تكن معروفة عند العرب، يعني ما عندهمش كراسي زينا كده والحاجات دي. فالناس كان إذا أراد الإنسان أو احتاج الإنسان إلى يعني ألا يصلي قائما من مرض أو نحوه فكان يقعد في الأرض. إحنا الآن الحمد لله عندنا يعني فرصة طيبة وهي الكراسي، إن الإنسان ممكن يقعد على كرسي وده أفضل بكتير جدا للإنسان. يعني إحنا هنا في الحديث جالس متربعا أو يصلي متربعا، العلماء هيختلفوا في أي هيئة أيها الهيئتين أفضل، إنه يجلس جلسة يعني التورك كما هي في الصلاة ولا يجلس متربعا، ولا يجلس متربعا واحد قائم يصلي بيقرأ الفاتحة فبس هو هيقعد في الأرض. أما يقعد في الأرض العلماء اختلف، يقعد قعدة التورك اللي هي زي القعدة اللي بيقعدها بين السجدتين، ولا يقعد متربع. يقعد متربع، اللي قالوا متربع تمسكوا بظاهر الحديث وقالوا إلا طيبة جدا، وهي إنه ده يظهر الفرق بين فعله هذا في أي ركن وبين فعله في الأركان الأخرى، بحيث إن اللي هيشوفه هو قاعد متربع يعرف إن هو بيصلي الآن وهو الآن بيقرأ الفتح، هو الآن في حالة قيام، لأن التربع هيئة مختلفة عن هيئة التورك. أما بقى لما يقعد بين السجدتين ونحو ذلك خلاص ده متورك، ده يعني مش قائم يعني. وعليه هيئة التربع أفضل لمن جلس في الأرض وهو في حالة بدل القيام، وفي حالة بدل القيام ما لم يكن هذا يشق عليه، ما لم يكن هذا يشق عليه، إلا أن يكون يشق عليه وأن التورك أسهل له خلاص يفعل الأسهل. ولكن في هذا الزمان الكرسي أفضل من التربع ومن التورك. لو أن إنسانا لا يقدر على القيام نقول له اقعد على كرسي، اقعد على كرسي بدل القيام. لماذا؟ لأن هذه الهيئة أقرب إلى القيام من هيئة الجالس في الأرض، وهذه أفضل لهذا الإنسان. أي نعم. فهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان كيفية قعود المريض إذا كان لا يقدر على القيام. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه للخبر، ولا ينقص ثوابه للخبر، يعني اللي جاء في ذلك. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان استحباب الدعاء بين السجدتين، لبيان استحباب الدعاء بين السجدتين، لا سيما بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي بعض الروايات واجبرني، وسائر هذا يعني الدعاء أو هذا النسق، يعني الدعاء على هذا النسق. أين؟ فهذا الدعاء مستحب بين السجدتين. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على مشروعية الطمأنينة في الجلسة التي بين السجدتين كما ثبت ذلك، لأن إنسان هيقول الأدعية دي بيقعد في اطمئنان، بخلاف بعض الناس يسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، لو هو قال الدعاء ده هيطمئن. نعم. قال: وفيه مشروعية الدعاء المذكور فيه في هذه الجلسة. قال ابن القيم رحمه الله: لما فصل بركن بين السجدتين، اللي هو الجلوس، هذا الجلوس ده بين السجدتين ده ركن في الصلاة، ركن تبطل الصلاة إذا لم يأتي هذا الركن، شرع فيه من دعاء ما يليق به ويناسبه، هو سؤال المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال رواه البخاري. هذا الحديث ساقه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى لبيان جلسة الاستراحة، لبيان جلسة الاستراحة كما سماها بعض أهل العلم، وهي الجلسة التي تكون بين الجلسة التي تكون من قيامه من وتر من صلاته، من قيامه من وتر من صلاته. قال مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني لما يقوم من الركعة الأولى للركعة الثانية، ولما يقوم من الركعة الثالثة للركعة الرابعة. أما يقوم ما كانش يقوم مباشرة صلى الله عليه وسلم، إنما كان يجلس جلسة خفيفة قبل ما يقوم، وهي التي يسميها بعض العلماء بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة اختلف العلماء فيها. قال الشيخ الفقي رحمة الله عليه: هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. ذهب إلى القول بها الشافعي في أحد قوليه، ولكن المشهور عنه ما ذهب إليه الحنفية ومالك وأحمد وإسحاق، أنه لا يشرع القعود، يعني هذه الجلسة لا تشرع. قال: والظاهر أنه إنما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين أسن وضعف صلوات الله وسلامه عليه، يعني فعلها في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، لما يعني بقى يحتاج إلى أن يستريح قليلا وهو قائم من الركعة إلى الركعة التي بعدها. وعلى كل حال فهذه الجلسة تفعل وتترك ولا بأس في ذلك، تفعل وتترك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر بذلك، وأن الإنسان ينبغي له أن يجلس إذا كان في وتر من صلاته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعارض أحاديث كثيرة تدل على عدم الجلوس. يعني في أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الرواة هذه الجلسة. قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينهض رأسا، يعني على طول، من السجود إلى الوقوف فليجلس ليعطي جسده حظه من الراحة. والحقيقة أنه يعني أنا يعني أميل إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما أسن صلى الله عليه وسلم وضعف، واللي عنده خصوصا تعب في العظام أو نحو ذلك، أو ربما المفاصل تكون فيها تعب شوية، يشعر بهذا، أنه لما يجي يطلع مرة واحدة بيبقى فيه مشقة، إنما لو رجع هو كده واحدة قعد شوية وبعدين قام بعد كده، ده بيبقى أرفق به الإنسان والله أعلم. ولذلك فعلها وتركها سنة، فعلها وتركها سنة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، أو هو فعلها في حال، فمن فعلها في هذا الحال فهذه سنة ولا بأس في ذلك والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.